لم يقال الدولة الفلانية تهتم بالشؤون الإسلامية. أما بالنسبة لي نحن كنا تكلمنا في بعض الأشرطة باللغة الألبانية، وقام بتوزيعها أحد الألبانيين اليوسفيين، وهو مقيم هنا الآن طالب في الجامعة، وأخبرني بأن هذه الأشرطة سواء في ألبانيا أو في يوغوسلافيا تجد قبولا من بعض الشباب الناشئ بخلاف أئمة المساجد وبخلاف وزير الأوقاف، فهم يعارضونهم. ولقد كان من أثر هذه الأشرطة أنني لأول مرة يتصل بي هاتفيا من يوغوسلافيا ويسألونني عن بعض المسائل التي تقع لهم هناك، فأجد نفس المشكلة، يقولون إذا حضرنا نصلي في المسجد ينظر إلينا نظرات احتقار وإنكار وإلى آخره، فماذا نفعل؟ هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا؟ أنا أقول لهم صلوا السنن في البيوت، صلوا الفرائض في المساجد، وعليكم أن تصبروا وأن تتذكروا. هكذا بدأت كل الدعوات، هكذا بدأت كل الدعوات، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فماذا نفعل؟ هل نحضر الصلاة مع الجماعة ولا نصلي في بيوتنا؟ أنا أقول لهم صلوا السنن في البيوت، صلوا الفرائض في المساجد، وعليكم أن تصبروا وأن تتذكروا. هكذا بدأت كل الدعوات، هكذا بدأت كل الدعوات، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نعم، ما ملكي في بلاد العرب نحن غرباء، فما بالك في بلاد العاج. يمكن سمعت انه لما كانت الحروب قائمة او الجهاد قائم بين افغان وبين الشيوعيين، فهب كثير من اخواننا العرب من السعودية من الجزائر من الى اخره، فكانوا ينكرون عليهم الاشارة بالاصبع في الصلاة، حتى قيل ان بعض الاصابع قطعت، قيل والله اعلم صحيح ولا ليس بصحيح، اما الانكار لابد انه واقع يقينا. لماذا يا اخي؟ عايشين في جاهلية ما يعرفون من الاسلام الا المذهب الحنفي، ولذلك اللي